انا عاوز اتكلم في التليفون. يا مولانا، السلام عليكم. انا بصلى الله وكالة صابر. ايوه، انا بس كنت ببين الشباب على صفحتي، يعني اعلان الان ان شاء الله الموعد الان. طيب تمام يا مولانا، الساعة كام؟ 8 بالضبط صح؟ ايوه اعلنت لهم الان، عشان في ناس كلمتني على الهاتف وقالوا ده احنا فكرنا 9. يعني 9 دي توقيت مكة، يعني ساعتين منها مصر يا مولانا. اي احنا ما كتبناش توقيت مصر 8، فهم انت عارف في المصريين بيفهموا بطريقة لازم تفصيلية شوية. أبدأ بسم الله. أبدأ سيدنا. بسم الله ولا توكل على الله. بسم الله توكل على الله. بسم الله. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم يا دكتور. انقطعت الصوت، أغلقت السلام عليكم. معلش أنا ضعيف في التقنية هذه. وعليكم السلام ورحمة الله. الآن الصوت مسموع؟ نعم الصوت مسموع. تمام، لحظة بس. ايوه السلام عليكم. فلا بد للعبد أن يستحضر النية في طلب العلم، وأن يستحضر الخشوع كما يستحضره في عبادة مثل الصلاة بالضبط، وليعلم يقينا أن جلوسه لطلب العلم وعدم الالتفات والإنصات لطالب العلم أو الشيخ أو العالم المدرس، فإنما هو عبادة وقربة للرب جل جلاله. ولذلك من الأهمية بمكان أن يستحضر أن هذه الجلسة هي لله قربة، وعلى قدر تعظيم الرب جل جلاله يكون جلوس العبد الطالب طالب العلم في المجلس مجلس العلم. وكما أن الصلاة من شخص لشخص تختلف، ومن مسلم لمسلم تختلف، مع أنهما في مسجد واحد وخلف إمام واحد، مع أنهما في مسجد واحد وخلف إمام واحد وفي صلاة واحدة، لكن صلاة فلان من المسلمين تختلف تماما عن صلاة فلان من المسلمين الآخر. والاختلاف يكون في استحضار القلب والنية وعدم الالتفات والخشوع، وكذلك يكون في طلب العلم وفي مجالس العلم. فروق شاسعة بين من يجلس ويستحضر أنه في عبادة، وبين من يجلس متسليا متفكها جالسا لمجرد المعرفة السطحية أو حب الاستطلاع وغير ذلك من النيات الأخرى. فننوه على إخواننا وأخواتنا طلبة العلم ويا ليت هذه المقدمة تكون منفصلة عن الدرس وتوضع كمقدمة أو للقناة أو من باب لطلبة العلم من باب التنبيه على هذه النقطة والفائدة المهمة، أن مجالس العلم هي قربة للرب جل جلاله، وأنها عبادة، وأن طالب العلم يجب وينبغي عليه أن يستحضر النية، وأن يعلم أنه بعد انتهاء المجلس وانتهاء الدرس فإنما هو قدم قربة لله جل جلاله، وأن هذه القربة ستنتظره يوم القيامة. فهناك من سيكون سعيدا في هذا الموقف والانتظار بأنه كان جالسا منصتا كاتبا يكتب من المعلومات التي يسمعها ليستفيد، وحريصا على العلم، لا يلتفت ولا ينشغل، لا ينشغل بطعام ولا بشراب ولا ينشغل بمن حوله، بل استعد استعدادا كاملا لمجلس العلم، وجلس فيه متأدبا محترما، احترم الدرس والشيخ والعلم والكتاب والقلم. فهذه قربة، وكل واحد منا يعلم أن أو ينتظر أو يستعد لهذه القربة، كيف سيجعلها بين يدي الرب جل جلاله، وكيف سيقدمها لله جل وعلا. هل سيقدمها ناقصة كبعض الصلوات التي اختلسها الشيطان من العبد بالالتفات وعدم الانتباه والكسل، أم سيقدمها بين يدي الله تامة كاملة صفية نقية، فيها الاستحضار القلب وفيها الانتباه والكتابة وغير ذلك؟ وأسأل الله أن يتقبل منا وإياكم. أما بالنسبة للمجلس ودرس اليوم أو الدورة العلمية التي نحن بصددها، فهي في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وممكن نطلق عليها المقاصد العلية في شرح العقيدة الطحاوية، ممكن نطلق عليها المقاصد العلية في شرح العقيدة الطحاوية. فنقول الحمد لله المتفرد باسمه الأسمى، المختص بالملك الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ووهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما جما، أحمده على أن خول جزيل الطول وسدد للإصابة في الفعل والقول، وأرشد إلى مناهج الهدى وأنقذ من مدارج الردى، حمدا من وفق لإصلاح ما فسد وتنفيق ما كسد، حمدا يليق بجلال ذاته وجمال صفاته، وأشكره شكرا على تواتر نعمه وبركاته، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، بعثه الله بشرا وزكاه روحا وجسما وحاشاه عيبا ووصما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وسلم. وبعد، فهذا الشرح سميناه المقاصد العلية في شرح العقيدة الطحاوية. أولا نبذة مختصرة عن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. اسمه أبو جعفر، الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي، الأزدي المصري الطحاوي، ولد في سنة 29 و200 من الهجرة. قال ابن عبد البر: كان عالما بجميع مذاهب الفقهاء. فالإمام من أئمة الحديث، والإمام حنفي المذهب من فقهاء الأمة، والإمام له باع في العلم وله شروحات وكتب ومصنفات كثيرة، خدم العلم وخدم الإسلام جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. من مصنفات الإمام مما صنف وألف طبعا الكتاب الأول والمشهور هو به شرح معاني الآثار، وهو من أفضل الكتب المسندة في مذهب الأحناف، أو نقول أفضل الكتب المسندة التي خدمت مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أفضل الكتب المسندة التي خدمت مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فكما تعلمون أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لم يكن من المحدثين أصحاب الروايات الكثيرة والتصنيف في باب الحديث وجمع الروايات، لكن جاء من أهل المذهب من خدم المذهب، ومنهم على رأسهم الإمام أبو جعفر الطحاوي. ومن أمتع الكتب له والمصنفات أيضا الكتاب الثاني شرح مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار، ثم الكتاب الثالث العقيدة الطحوية. إذن الإمام له مؤلفات في الحديث والفقه، وكذلك في الإشكالات أي أوجه التعارض بين الأحاديث، وهذا الباب لا يخطو ولا يسمو له إلا من رسخت أقدامه في العلم، ومن هؤلاء الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ومن اطلع على كتاب مشكل الآثار علم بعلم الشيخ ورسوخه في العلم رحمه الله تعالى. ثم الكتاب الثالث الذي نحن بصدده وهو العقيدة الطحاوية، وطبعا سميت بالعقيدة الطحاوية لنسبة للإمام الطحاوي، وسيأتي التفصيل في جواز تسمية العقائد بالأشخاص وغير ذلك. توفي الإمام رحمه الله تعالى في سنة 21 و300 عن عمر ناهز 92 عاما، مات عن عمر ناهز 92 عاما. هذا بالنسبة لنبذة بسيطة عن الإمام الطحاوي. طيب، ثانيا المسألة الثانية، التعريف بكتاب العقيدة الطحاوية، التعريف بكتاب العقيدة الطحاوية. الصوت واصل يا شباب؟ معذرة، أنا أول مرة أتعامل مع الزوم. وهل الدرس مولانا. طيب، هل الدرس مسجل صوتي؟ واحد بيكتب مسجل يا شيخ محمد؟ بسم الله. نعم، مسجل الصوت مسجل. طيب، ثانيا التعريف بكتاب العقيدة الطحاوية. لا بد إذا أردنا أن ندخل لأي كتاب من كتب العقائد نعرف هذا المتن ونأخذ عنه فكرة حتى نتصور هذا الكتاب في أي مرحلة من المراحل العلمية، ثم هذا الكتاب ما هي مميزاته وما أخذ عليه وما هي المسائل الذي وافق فيها أهل العلم أو أهل السنة والجماعة، وما هي المسائل التي خالف فيها أهل العلم أو أهل السنة والجماعة. فنقول المسألة الثانية التعريف بكتاب العقيدة الطحاوية. واحد، هي رسالة معتمدة في العقائد السلفية، وهذا لا شك فيه أن غالب العلماء المعاصرين شرحوا الطحاوية، وإن كان العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى طلب منه أن يشرح الطحاوية فرفض ذلك، ولكن هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى، اجتهاد من الشيخ ابن عثيمين أنه رفض أن يشرح الطحاوية، قال لا نشرح عقائد الأشخاص، وفي لفظ لا نشرح عقائد الأحناف، لكن أكثر أهل العلم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه له تعليقات، والشيخ الألباني رحمة الله عليه له تعليقات أيضا على الطحاوية، وأقران العلامة ابن عثيمين رحمه الله ورحمة الله على الجميع لهم شروحات على الطحاوية. إذن هذا الكتاب هو كتاب معتمد في العقائد السلفية، كتاب معتمد في العقائد السلفية، أي أنه ليس مشهورا عند أهل البدع، لا يشرح هذا الكتاب عند أهل البدع، ليس من الكتب كتب أهل المبتدعة، ليس من كتب أهل المبتدعة، وإن كان هناك بعض المبتدعة شرحوا الكتاب وسيأتي معنا. ثانيا، قد ضمنها الإمام الطحاوي أصول الاعتقاد. من مميزات هذا الكتاب أو تعريف بهذا الكتاب أن هذا الكتاب حوى أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، حوى هذا الكتاب أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. ثالثا، اعتمد الطحاوي في رسالته على مرويات أبي حنيفة وصاحبيه في العقيدة. تعلمون أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى له مرويات في العقيدة، سئل عن مسائل في الاعتقاد فأجاب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ونسب إليه وصحت النسبة كتاب الفقه الأكبر، ونسب إليه وصحت النسبة، لأن هناك جدال في هذا الكتاب الفقه الأكبر الذي شرحه ملا علي قارئ، هذا الكتاب هل هو لأبي حنيفة أم لا، ولكن صحت النسبة عند كثير من المحققين ممن حققوا هذا الكتاب. وأيضا قد نص العلامة بكر بن عبد الله، الشيخ بكر رحمه الله تعالى، بكر بن عبد الله بن زيد، نص على أن الكتاب صحيح النسبة للإمام أبي حنيفة، كتاب الفقه الأكبر. وكتاب الفقه الأكبر فيه روايات كثيرة عن الإمام أبي حنيفة في العقيدة، في العقيدة مرويات كثيرة في العقيدة. فهذا الكتاب من أراد أن يرد على المتعصب الأحناف في زماننا هذا القبورية يأتي لهم بكتاب العقيدة الطحاوية، يأتي لهم بنصوص من العقيدة الطحاوية، وإن على عن ذلك وأتى بنصوص مسندة، لأن الكتاب مختصر كمتن في العقائد، إذن سيدخل على كتاب أو يذهب إلى كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. إذن هذا الكتاب جمع أصول الاعتقاد، وكذلك جمع مرويات الأحناف خاصة الإمام أبي حنيفة، وإن كان ساقها اختصارا، وإن كان الإمام الطحاوي ساق هذه المرويات مختصرة في هذا الكتاب. رابعا، سلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب مسلك السلف الصالح لا مسلك المتكلمين. نفس الإمام الطحاوي في الكتاب طريقة التأليف، وإن كان هناك مخالفات يسيرة، لكن نتكلم على العموم، لأن المتن تقريبا 90% وسيأتي معنا تقسيمات الكتاب وافق في أهل السنة إلا اليسير، فالحكم دائما عند العرب يكون على الأغلب، فالإمام سلك في هذا الكتاب مسلك السلف الصالح في التأليف، في المسائل وسرد المسائل. خامسا، لم يتعرض الإمام الطحاوي في هذا الكتاب لأقوال المخالفين ولا لأدلتهم، وإنما اكتفى بعرض عقيدته فقط. لم يتعرض الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لأقوال المخالفين ولا لأدلتهم، وإنما اكتفى بعرض عقيدته فقط، عرض ما يعتقد أو ما يعتقده الأحناف في هذا الكتاب. سادسا، عالج الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب موضوعات عدة بأسلوب سهل وميسر. عالج الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في متن الطحاوية موضوعات عدة، مثلا مثل موضوع مسألة الإيمان بطريقته، وإن كان خالف في بعضها لكنه أثبت غالب مسائل الإيمان خلافا للجهمية، لو أردت أن ترد على الجهمية لأتيت بنصوص من الطحاوية، وإن كانت هذه النصوص التي ترد بها على الجهمية في هذا الكتاب لا يثبتها بالضبط أهل السنة والجماعة، أي تخالف تحقيق المسائل عند أهل السنة والجماعة، وسيأتي في محله بإذن الله تعالى. سابعا، اتخذ المؤلف أي الطحاوي رحمه الله تعالى أسلوب السجع في رسالته، مما جعلها سهلة الأسلوب وكذلك سهلة الحفظ، فأسلوب السجع مما يكون سهلا في القراءة وفي الحفظ عند طلبة العلم. ثامنا، تلقى علماء المذاهب هذه العقيدة، خاصة الأحناف، تلقوا هذه العقيدة بالقبول. لم نعلم أحدا أنكر من الأحناف على الإمام الطحاوي في هذا الكتاب، ولم نعلم أحدا أيضا من المذاهب الأخرى أنكر على الإمام الطحاوي تأليفه العقيدة الطحاوية، وهذا مما امتاز به المت. ذكرنا 8 نقاط مهمة تعطيك تصورا عاما لمتن العقيدة الطحاوية وتعريفا مختصرا لهذا المتن. إذا لو سألك أحد أو جاءك سؤال في الاختبار ماذا تعرف عن العقيدة الطحاوية، أو أذكر العقيدة الطحاوية أو تصورك عن العقيدة الطحاوية، ستذكر من هذه الثمانية ما استطعت حفظه، ستذكر من هذه الثمانية نقاط ما استطعت حفظه. ثالثا، المسألة الثالثة، المآخذ التي أخذت على الطحاوي أو على متن الطحاوية، المآخذ التي أخذت على هذه العقيدة الطحاوية، لكن من الناحية الفنية هنقسم المآخذ إلى مأخذين، الأول مأخذ على الطريقة الفنية والثاني مأخذ على الطريقة العلمية. فالمآخذ التي أخذت على هذه العقيدة وهذا المتن من الناحية الفنية، يعني إيش من الناحية الفنية؟ يعني مقارنة بكتب السلف في الترتيب، في جمع المعلومات، في التبويب، في كذا، فهذه الطريقة الفنية، فنيات طرح الكتاب، فنيات التأليف. أنت تعلم أن التأليف له فن، يعني بعدما طالب العلم يتعلم يريد أن يؤلف يحتاج إلى معلومات جديدة، يحتاج أن يتعلم علم التأليف، علم التنسيق، كيف يؤلف العلماء، كيف يضع العنوان التبويب والعناوين. فهذا هو مقصدنا، المآخذ التي أخذت على الطحاوي أو على الطحاوية من الناحية الفنية. واحد، عدم الترتيب، هذا الكتاب اتفق أنه غير مرتب، فتجد أنه يذكر مثلا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم في موطن ويذكره مرة ثانية في موطن آخر، يذكر الملائكة، الإيمان بالملائكة، ثم يذكره في موطن آخر. أي وهذا الكتاب ليس مرتبا، مثلا هناك من يؤلف في العقائد ويرتب كتابه على حديث جبريل على الإيمان بالله، مثلا على لما سئل عن الإيمان قال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهناك من يؤلف على هذا الترتيب، يجعل الباب الأول الإيمان بالله بتقسيماته، إيمان ربوبية، ألوهية، صفات، أفعال وأسماء وصفات، الإيمان بالله وملائكته، ثم الإيمان بالملائكة ورسله، الإيمان بالرسل، وكتبه، الإيمان بالكتب، يقسم الكتاب على حديث جبريل أو على ذكر الإيمان في حديث جبريل مثلا. وهناك مثلا من يقسم كتابه على طريقة أخرى، لكن يكون الكتاب مرتبا مبوبا. لكن الطحاوي يؤخذ على هذا المتن أنه ليس هناك ترتيب. الصوت واصل يا شباب؟ واصل يا مولاي. طيب واصل، وانا واصل ان شاء الله. طيب عدم الترتيب فالكتاب غير مرتب وهذا متفق عليه. وهناك من المعاصرين من اجتهد في ترتيبه، فبعض المؤلفات حاولت ترتيب الطحاوية وذلك ليسهل الانتفاع بها، فرتبها على أركان الإيمان، ومن ذلك الشيخ مجدي أبو عريش وخالد محمد عثمان، اثنان من طلبة العلم لهما ترتيب على الطحاوية، واحد اسمه مجدي أبو عريش والثاني اسمه خالد محمد عثمان، رتب متن الطحاوية على أركان الإيمان، جمعوا ما تكلم فيه الإمام الطحاوي الإيمان بالله وضعوه في مكانه، وكذلك الإيمان بالملائكة ثم الرسل ثم الكتب إلى آخره. إذن من المآخذ على هذا الكتاب عدم الترتيب. ثانيا تفريق المعلومات، تفريق المعلومات، وهذا ظهر كثيرا في كتاب الطحاوية كما قلت لك، يقسم مثلا يذكر الإيمان بعض مسائل الإيمان ثم لا يكمل الإيمان، وتجد بعد صفحتين من المتن تجد ذكر أيضا بعض مسائل الإيمان مرة ثانية، وستجد هذا معنا ونحن يعني في الطريق. ثالثا التكرار، أكيد من فرق المعلومة سيكرر، فتجد تكرار كثير، تكرار في نفس المسائل يكررها. رابعا لم يقسم الكتاب إلى أبواب ولا فصول ولا مسائل. خامسا أسلوب السجع الأولى له الوعظ والخطابة لا العقائد والمتون، أسلوب السجع الأولى له الوعظ والخطابة لا العقائد والمتون. وبعض العلماء ذكروا أن هذا الأسلوب هو الذي جعل الإمام في بعض المسائل يذكر عبارات وألفاظ لم يتفق عليها عند أهل السنة، بل هي من ألفاظ المبتدعة، أو الأفضل أن نقول ألفاظ تحوي حقا وباطلا، ألفاظ تحوي حقا وتحوي باطلا يستخدمها المبتدعة. إذن أسلوب السجع خامسا من المآخذ على متن الطحاوية أن أسلوب السجع الأولى له الوعظ والخطابة لا العقائد والمتون. طيب رابعا المآخذ التي أخذت على المتن لكن من الناحية العلمية، ما هي المآخذ التي أخذت على هذا المتن من الناحية العلمية؟ هناك ألفاظ أخذها بعض الشراح على الإمام الطحاوي، وطبعا على رأسهم أول من فتح هذا الباب هو ابن أبي العز الحنفي، الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه الماتع على الطحاوية، وهو من أوائل الشروح على هذا المتن ومن أوسع الشروح ومن أفضلها على متن الطحاوية، هو شرح ابن أبي العز الحنفي. ذكر مآخذ في ثنايا شرحه جمعها بعض العلماء أو كررها بعض العلماء وزادوا عليها، هو فتح المجال فجاء غيره وزاد عليها. من هذه المآخذ سنذكر منها وإلا هي كثيرة، وسنذكرها إن شاء الله في آخر الشرح مجموعة منها. مثلا قول الإمام قديم بلا ابتداء، منها قوله قديم بلا ابتداء، فأخذوا عليه لفظ قديم، وأنه إن كان يقصد به تسمية الله بهذا اللفظ فهذا لم يرد، التسمية بقديم لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، ولم يذكره السلف اسما لله، الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لم يذكره اسما لله. والأولى يعني في هذه ابن أبي العز قال كلاما جميلا، معنى أنه لو أحسن الظن بالطحاوي، وهو الأولى إحسان الظن بكلام العلماء وحمل كلام العلماء وطلبة العلم المعروف عنهم خدمة السنة وخدمة أهل السنة، الأولى حمل كلامهم على المحامل الحسنة، فالأولى بعلمائنا إحسان الظن، فالأولى بعلمائنا وطلبة العلم أن نحسن الظن بهم، خاصة إذا كنا لا نعلم عنهم فسقا ولا فجورا، لا نعلم عنهم وحاشاهم، فسقا ولا فجورا، ونعلم عنهم خدمة السنة وخدمة طلبة العلم، فالأولى نحن بشر، قد يزل الإنسان بلفظ بكلمة مكتوبة أو مسموعة، فقد يقول كلمة لا يقصدها. نحن بشر، إن آدم عليه السلام كما تعلمون أكل من الشجرة التي نهاه الرب جل جلاله أن يأكل منها، وهو من هو آدم عليه السلام، وكذلك كثير من الأنبياء، موسى صلى الله عليه وسلم وكز شخصا فقتله. فالشاهد أو الخلاصة لابد أن نحسن الظن بالعلماء، وإن الفئة الضالة التي تتصيد للعلماء وطلبة العلم إنها فئة ضالة تخالف منهج الصحابة، وإن الفئة الضالة التي تتصيد لطلبة العلم والعلماء الأخطاء وتحمل كلامهم الذي يحوي معنيين أو يحتمل معنيين، تحمله على المعنى السيء وتتصيد لهم ولا تغفر لهم، ليس هذا منهجا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا دينا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالأولى إحسان الظن بأهل العلم وطلبة العلم والعلماء والمشايخ. من الذي يقف معهم مع العلماء إن لم نقف نحن معهم؟ من الذي يحسن الظن بهم إن لم نحسن نحن الظن بهم؟ فواجب علينا إحسان الظن بعلمائنا القدامى والمعاصرين وطلبة العلم وخطبائنا، طالما أنهم مع أهل السنة وفي الطريق يدافعون عن السنة ويقيمون السنة، وإن زلوا وأخطأوا في لفظ مقروء مسموع مكتوب، وأسأل الله الهداية للجميع. إذن المأخذ الأول هو قول الطحاوي رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء، ولو أحسن الظن بالإمام الطحاوي لقلنا أنه أراد به ليس التسمية، وإنما أراد به إطلاق اللفظ على الرب جل جلاله. فهناك إطلاقات تجوز وهي ما لم يشترط فيها العلماء أنها لها دليل من الكتاب والسنة، ومنها لفظ قديم، فمعلوم أن لفظ قديم يجوز إطلاقه على الصفات وعلى الأسماء، فأسماء الله قديمة وصفاته قديمة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سلطانك القديم، فوصف السلطان والسلطان صفة وصفه بالقديم. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن جواز إطلاق هذا اللفظ على الأسماء والصفات بأنها قديمة كما أن الذات قديمة، قال نعم يجوز، وأجاب شيخ الإسلام في إجابة طويلة خلاصتها جواز إطلاق لفظ القديم على الذات وعلى الأسماء وعلى الصفات، لا من باب التسمية ولا من باب الصفة. ثانيا من المآخذ التي أخذت على الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، أخذ عليه قول تعالى، هو قال تعالى عن الحدود والغايات، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. تعالى أن يقصد تعالى الله، يعني تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أيضا هذا اللفظ أخذ على الإمام الطحاوي، رحمه الله تعالى، وهذا اللفظ فعلا من الألفاظ التي تطلقه المبتدعة، ولكن الإمام الطحاوي وافق ألفاظ المبتدع ولكنه لا يعتقد هنا اعتقادات المبتدعة. فكما تعلمون أن هذه الجملة فيها تفصيلات سيأتي في محلها، لكن ممكن سريعا نقول تعالى عن الحدود، الحدود جمع حد، والحد من الألفاظ التي اختلف فيها السلف في جواز إطلاقها على الرب جل جلاله، فهناك من يطلقها وهناك من يمنعها. الحد، إطلاق الحد على الله، هناك من يطلقه ويجوز بجواز إطلاقه، ومنهم الإمام الجهبذ عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، ومن المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجيز إطلاق الحد على الرب جل جلاله. لكن هناك من يمنع إطلاق الحد على الله، منهم مثلا الإمام ابن قدامة المقدسي في كتابه اللمعة، ابن قدامة المقدسي في كتابه اللمعة، وهنا الطحاوي أيضا يمنع. فإذا هذه من المسائل إطلاق الحد على الله، والمقصود به في مسألة الاستواء. فإن أول من أطلق هذا اللفظ هو الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، وكان في مناظرة ومناقشة مع بعض الجهمية، فسألوه فقالوا له: هل الله عز وجل، الجهمية تنفي استواء الله على عرشه، تنفي الاستواء بالكلية وتنفي العلو، فعقيدة الجهمية أن الله في كل مكان، ومن الجهمية، هنا الجهمية قسمين: الجهمية الغلاة والجهمية المتكلمة. فالغلاة يقولون إن الله في كل مكان، والمتكلمة منهم يقولون لا خارج العالم ولا داخله، لا خارج ولا داخل، لا فوق ولا تحت. فعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى سألوه سؤالا أثناء المناظرة، فقالوا له: هل الله جل جلاله مستوى على عرشه؟ قال: نعم، وسرد الأدلة من القرآن الرحمن على العرش استوى. فقالوا له: بحد أم لا؟ بحد يعني لا شك أنه حد يليق بجلاله. معنى الحد في اللغة هو الحاجز والحاجب، والمقصود به هنا: هل الله مختلط بالعرش داخل فيه أم لا؟ يعني أنت تثبت الاستواء على العرش، فهل الرب جل جلاله مختلط بعرشه أم ليس مختلطا بعرشه؟ فقالوا له: تثبت بحد، مستوى على عرشه بحد؟ فعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال: نعم، أؤمن أن الله جل وعلا مستوى على عرشه بحد يليق بجلاله. هناك من أثبت لفظ يليق بجلاله لابن المبارك، وهناك من قال: لا، لم تثبت هذه اللفظة عن عبد الله بن المبارك، وإنما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أثناء شرح قول ابن المبارك بحد. المهم أن مسألة الحد ذكرت هنا، ذكرت في قضية الاستواء على العرش، وكانت في مناظرة بين أهل السنة، وإمام من أئمة أهل السنة كعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى مع الجهمية. وأول من أثبت لفظ الحد هو عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، ثم تتابع العلماء بعده في ذكر الحد، وهناك من رفض لفظ الحد، لم يطلقوا على الله من أهل السنة. قلت لك الطحاوي هنا يقول: تعالى عن الحدود، يعني لا يحد الله بحد. وأهل السنة منهم من يقول: حدا يليق بجلاله، حدا يليق بجلاله. يا رب تكون وصلت المقصود. يعني إذن ذكر الإمام الطحاوي هنا، أنا توسعت هنا في هذه النقطة من أجل أن أبين لك أن الإمام الطحاوي معذور، ذكر لفظ هو أصلا من المسائل الخلافية، وليس كل ما أخذ على الطحاوي متفق عليه، أنه من المآخذ عند أهل السنة. فهناك مما أخذ على الطحاوي وإذا لم نحسن به الظن، وهناك فسحة أن للإمام الطحاوي إذا أحسن به الظن، وهناك مما أخذ على الإمام الطحاوي وهي مسألة ليس متفقا عليها عند أهل السنة، بل هي من المسائل التي يسع فيها الخلاف، وهناك أخذ على الإمام الطحاوي من الألفاظ المتفق عليها أنها من الألفاظ الخطأ أو من الألفاظ التي لا تحتمل حقا، بل هي كلها باطل، التي ستأتي معنا في مسائل الإيمان. إذن قول تعالى عن الحدود والغايات والأركان، المقصود بها الصفات الذاتية، الخبرية، الأركان المقصود بها الصفات الذاتية الخبرية. فعندنا صفات ذاتية عقلية وعندنا صفات ذاتية خبرية. فالصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية خبرية مثل مثلا اليد، اليدان، مثل الوجه، ومثل الساق. هذه تسمى، هذه أمثلة للصفات الذاتية الخبرية. وهناك صفات ذاتية عقلية مثل العلم، مثل القدرة، مثل الإرادة، مثل الحياة. هذه صفات ذاتية تسمى صفات ذاتية عقلية. ما الفرق بين الخبرية والعقلية؟ يقول العلماء أو يقول بعض العلماء أن الصفات الذاتية الخبرية لا يحتمل ثبوتها إلا على الخبر، إن لم يأتي الخبر بها لا يستطيع العقل أن يدركها، لا يستطيع العقل أن يدركها، يتوقف إثباتها على الخبر فقط. الصفات الذاتية الخبرية هي التي يتوقف إثباتها على الخبر فقط، وأما الصفات الذاتية العقلية هي التي يكون العقل فيها، يستطيع العقل أن يثبتها، يستطيع العقل أن يثبتها وإن لم يأتي الخبر. لا يقول أحد وهل العقل عند أهل السنة يجوز أن نعتمد عليه دليلا وحده مثبتا للصفة دون الخبر؟ الجواب لا، لكن على افتراضي أنه لم يأتي الخبر بإثبات هذه الصفة، فرضا العقل يثبتها، مثل الحياة، مستحيل أن يخلق وهو ليس حيا، مستحيل أن يخلق وليس عالما. صفة العلم، صفة الحياة، مستحيل أن يكون خالقا وليس له إرادة. هذا هو المقصود، ولذلك سميت صفات ذاتية عقلية، أي أن العقل يستطيع أن يثبتها، مستحيل أن يكون خالقا ولا يملك حياة، أو ولا تنسب له الحياة، أو لا تضاف له الحياة، أو ليس من صفات صفة الحياة، أو القدرة، أو العلم، أو الإرادة. هذه تسمى صفات ذاتية عقلية بخلاف الصفات الذاتية الخبرية، وهي كما ذكرنا مثل اليد، اليدان، مثل اليدين والساق وغير ذلك. الكلام سهل يا إخوة ولا يحتاج إلى بسط ولا كيف؟ واصل الكلام، الشرح فيه صعوبة. شيخ محمد ممتازم ولا تقع الله سهل يعني واصل شخص. طيب الحمد لله. طيب إذن قول الإمام الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء المقصود بها الصفات والأدوات لا تحويه الجهات الست، المقصود بها هنا طبعا الجهمية، لما نفت الجهة، أول من نفى الجهة هم الجهمية، أول من نفى الجهة عن الرب جل جلاله هم الجهمية، وأرادوا بهذا أو بذلك نفي العلو، وأرادوا بذلك نفي العلو. إذن الجهمية ذكرت الجهة ونفوها عن الله، مثل أول من ذكر الجسم للرب جل جلاله وحاشاه هم ويجب التوقف فيه، لا نفي ولا إثبات الجسم، لكن أول من ذكر الجسم هم الجهمية ونفوه عن الله. وأهل السنة والجماعة في لفظ الجهة وفي لفظ الجسم يتوقفون. فعقيدة أهل السنة والجماعة إذا ذكر لفظ الجهة وإذا ذكر لفظ الجسم، هل نثبته للرب جل جلاله أم لا، الجهة أم الجسم؟ فالتحقيق عند أهل السنة أن نتوقف في اللفظ ونسأل السائل ونقول له ماذا تقصد بالجهة وماذا تقصد بالجسم. فإن قال أقصد بالجسم جسما كجسم البشر، يحوي أدوات وأعضاء وأركان، أكتاف، رجول، أقدام وكذا، فنقول هذا لفظ باطل ومعنى باطل، فلا نثبت اللفظ ولا المعنى الذي يقصده، فالرب جل جلاله حاشاه أن يكون مثل خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكذلك الجهة، فإن قال أقصد جهة مثل الجهات المخلوقة كالشمال والجنوب والشرق والغرب، فهو الله عز وجل مثلا هو يقول أقصد هذه الجهة، الجهات التي يدور عليها قرص الشمس، فنقول هذا اللفظ لفظ باطل، والمعنى كذلك هو معنى باطل. أما إذا قال أقصد بالجسم الذات التي يضاف إليها صفات، وأكيد هذا الجسم ليس كجسمنا، هو يقول هذا المبتدع يقول ليس، أو هذا الرجل الجاهل السائل يقول هذا الجسم ليس كجسم البشر، فنقول له المعنى الذي ذكرته هو معنى صحيح، ولكن أيضا لا نثبت هذا اللفظ وهو الجسم. المعنى الذي ذكرته معنى صحيح، لكن لا نثبت هذا اللفظ وهو الجسم. إذن أول من ذكر الجسم ونفاه عن الله هم الجهمية، وكانوا يقصدون بذلك أن يكون مقدمة لنفي الصفات، فبعدما ذكروا الجسم ونفوه ثم ذكروا الصفات وقالوا للناس هذه الصفات تحتاج إلى جسم يضاف إليها، ونحن قد سبق أن نفينا الجسم عن الله، إذن يجب أن ننفي الصفات، فنفوا الصفات بعد ذلك بعدما نفوا الجسم. المهم أن الإمام الطحاوي هنا ذكر ألفاظ مما هي مختلف فيها، مما يجب التوقف، أهل السنة والجماعة يتوقفون فيها لا يثبتوها ولا ينفوها، لكن الإمام الطحاوي نفاها. قال تعالى، وهذا يعني أراد به النفي، تعالى أي تعالى الله عز وجل عن الحدود، يعني عن الحد، وهذا لفظنا التحقيق يجب أن نتوقف فيه، هو الآن نفاه. والأركان أيضا من الألفاظ التي نتوقف فيها ونقول ماذا تقصد بالأركان والأعضاء، إذا كنت تقصد صفات تليق بجلاله، إذا كنت تقصد صفات تليق بجلاله، فهذا لا، فهذا نثبته للرب جل جلاله، فهذا نثبته للرب جل جلاله. ثم ذكر الجهات أيضا. ثالثا من الألفاظ التي أخذت على الإمام الطحاوي، ثالثا أو من العبارات التي أخذت على الإمام الطحاوي، ذكرنا العبارة الأولى قديم بلا ابتداء، وذكرنا العبارة الثانية وهو قول الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ثالثا المقولة اللفظ الثالث أو العبارة الثالثة للإمام الطحاوي قوله والإيمان هو الإقرار باللسان، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وأيضا قوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، أيضا هذه من الألفاظ التي أخذت على الإمام الطحاوي أو على متن الطحاوية. هنا قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان أي بالقلب، ولم يذكر هنا عمل الجوارح، لم يذكر هنا الإمام الطحاوي عمل الجوارح، وهذا مذهب مرجئة الفقهاء، وهذا مذهب مرجئة الفقهاء. فمرجئة الفقهاء هم أقرب الأقوال لأهل السنة، ولكنهم أيضا مبتدعة. والمرجئة منهم غلاة وهم الجهمية، ومنهم متوسطة وهم مرجئة الفقهاء. فالمرجئة أو من خالف أهل السنة والجماعة في مسائل الإمام طائفتان، الطائفة الأولى هم الوعيدية، والطائفة الثانية هم المرجئة. من خالف أهل السنة والجماعة في مسائل الإمام طائفتان، الطائفة الأولى هم الوعيدية، والطائفة الثانية هم المرجئة. والطائفة الأولى الوعيدية هم الخوارج، ألف الخوارج باء المعتزلة، ألف الخوارج باء المعتزلة. والخوارج والمعتزلة يطلق عليهما أنهم الوعيدية. طيب في الناحية الثانية لو رسمنا سهم وقلنا خالف أهل السنة طائفتان، طائفة على اليمين وطائفة على اليسار، ورسمنا رسم كروكي لو نحن بنكتب، يعني لو نحن نكتب، إذن على يسارنا نقول الطائفة الثانية الجهمية، آسف المرجئة ألف الجهمية، باء باء الكرامية، جيم الكلابية، باء الكرامية، جيم الكلابية، دال الأشاعرة والماترودية، دال الأشاعرة والماترودية، هاء مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، هؤلاء من يخالفون أهل السنة في الإيمان، الوعيدية على اليمين، الوعيدية ألف الخوارج، باء تحتها باء المعتزلة، الناحية الثانية السهم من الناحية الثانية من خالف أهل السنة والجماعة المرجئة، ألف الجهمية، باء الكرامية، جيم الكلابية، دال الأشاعرة والماترودية، هاء مرجئة الفقهاء. سيأتي تفصيل ذلك، لكن يعني اختصارا خريطة مختصرة لمن خالف أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان. فنفتح مجالا إن شاء الله إخوة في آخر الدرس لو في سؤال فيما ذكر، نفتح مجال للنقاش لو كان مسموحا به يا شيخ محمد. وهناك ألفاظ أخرى أخذت على الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، إن شاء الله نجمعها في آخر الدورة بإذن الله. خامسا، أهم شروحات للطحاوية، أهم شروحات للطحاوية. الصوت مسموع؟ نعم مسموع شيخنا، نعم تكرر الله مسموع. طيب، أهم الشروحات للطحاوية طبعا كما قلت لك، شرح ابن أبي العز الحنفي، ابن أبي العز الحنفي واحد، اثنين بعد كده معاصرين الشيخ محمد بن مانع شرح الطحاوية، شرح الشيخ ابن باز رقم ثلاثة، شرح الشيخ ابن باز رقم أربعة، شرح الشيخ عبد الرحمن البراك، عبد الرحمن بن ناصر البراك، موجود مطبوع في أكثر من موطن يعني. خامسا، شرح الشيخ ناصر الدين الألباني، تعليقات الشيخ الألباني موجودة مستقلة وموجودة في حاشية الطحاوية في طبعة الرسالة. سادسا، شرح الشيخ الغنيمان مطبوع في مجلدين. سابعا، شرح الشيخ الفوزان مطبوع في مجلد لطيف. ثامنا، شرح الشيخ عبد العزيز الراجحي مطبوع في مجلدين. تاسعا، شرح الشيخ صالح آل الشيخ مطبوع كامل تفريغ أشرطة في ثلاث مجلدات، ومطبوع مختصر في مجلد لطيف، اختصره أحد التلاميذ الشيخ وعرضوا على الشيخ وراجعه الشيخ فيما ذكر لي، لكن لا أدري هل الشيخ قدم له أم إن الراجحة هذه النقطة يعني. شرح الشيخ صالح آل الشيخ ومن أفضل الشروحات، والمختصر له جميل جدا وممتاز. عاشرا، شرح الشيخ أحمد الغامدي. الحادي عشر، شرح الشيخ محمد الخميس، وهذا من أوسع الشروحات وله عدة شروحات، له ثلاثة شروحات لهذا الكتاب. شرح مختصر جدا سماه شرح العقيدة الطحاوية الميسر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس اللي هو الحادي عشر، ما ذكرناه الحادي عشر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس دكتور في جامعة أم القرى على ما أظن. الشيخ شرح العقيدة الطحاوية له عدة شروحات، له ثلاث شروحات. الشرح الأول طبعته وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وهذا الشرح كان مقررا على طلبة العلم أظن في مرحلة فوق المتوسط الثانوية، هذا الشرح كان مقررا في المملكة العربية السعودية لمرحلة، وهو مجلد لطيف، مجلد لطيف أو كتاب عبارة عن 100 ورقة تقريبا، 100 صفحة، 100 ورقة، يفك الألفاظ ويذكر بعض المسائل المختصرة، وهو من أفضل الشروحات المختصرة التعليقات للكتاب. ثانيا، شرح الشيخ في مجلد لطيف للشيخ، مجلد واحد فقط، وأيضا ذكر المسائل أوسع، ثم شرحه في ثلاث مجلدات ضخام كبار. إذن الشيخ محمد الخميس، محمد عبد الرحمن الخميس، له ثلاث شروحات للكتاب. وأنا إذا نصحت أحدا يقرأ في شروحات الطحاوية أنصحه بقراءته للشيخ الخميس وشرح الشيخ صالح علي الشيخ، شرح الشيخ صالح علي الشيخ وشرح محمد عبد الرحمن الخميس، وإن كان شرح الشيخ عبد العزيز الراجحي في مسائل مهمة جدا جدا جدا، وكذلك شرح الشيخ البراك. لكن لو رتبنا طبعا هي مسائل اجتهادية يعني مسائل اجتهادية. طيب سادسا المسألة السادسة أهم شروحات المبتدعة للعقيدة الطحاوية. هناك مبتدع شرحوا العقيدة الطحاوية حتى تنتبه لذلك وهم أحناف غالبا هم أحناف وهذا الكتاب معتمد كما قلت لك عند الأحناف. أهم الشروحات المبتدعة للعقيدة الطحاوية: واحد شرح العقيدة الطحاوية للقاضي إسماعيل الشيباني، ثانيا شرح العقيدة الطحاوية لمقبل السرغمتشي ألف لام صاد راء غين ميم تاء شاء السرغمتشي شاء ياء شين ياء، ثالثا شرح العقيدة الطحاوية لهبة الدين التركستاني شرح العقيدة الطحاوية لهبة الدين التركستاني، رابعا شرح العقيدة الطحاوية لعمر ابن إسحاق الغزنوي لعمر ابن إسحاق الغزنوي، خامسا شرح العقيدة الطحاوية لمحمود قسطنطيني، سادسا شرح العقيدة الطحاوية لحسن كافي الأقحساري، سابعا شرح العقيدة الطحاوية لعبد الغني الغنيم الميداني، ثامنا شرح العقيدة الطحاوية لعبد الله الهرري، تاسعا شرح العقيدة الطحاوية لأحمد جابر جبران، عاشرا شرح العقيدة الطحاوية لحسن السقاف المشهور المبتدع الضال، الحادي عشر شرح العقيدة الطحاوية لنجم الدين الناصري. ذكرناهم سردا حتى إذا مر عليك الكتاب في معرض الكتاب أو من المعلومات أيضا التي لا تنسى أو لا يغفل عنها أن المبتدع أيضا شرح العقيدة الطحاوية. جمعت لك 11 من علمائهم أو من طلبة العلم عندهم الذين شرحوا العقيدة الطحاوية. سابعا بعض المسائل التي لم يذكرها الطحاوي وهي من خصائص عقيدة أهل السنة، يعني المسائل التي فقدتها عقيدة الطحاوية. هذا المتن لم يذكر فيه مسائل عقدية مهمة من أصول الاعتقاد عند أهل السنة. ما هي هذه المسائل؟ ما هي هذه المسائل التي فقدتها الطحاوية حتى إذا درست الطحاوية وأردت أن تكمل تأتي بكتاب أو تعرف المسائل الناقصة لك، المسائل الناقصة لك، أو الشارح لكتاب الطحاوية يأتي بهذه المسائل لك بعد الانتهاء من الكتاب ويكون الحمد لله أخذت كل أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. ما هي المسائل التي خلت منها الطحاوية وهي من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة؟ واحد بعض الصفات الخبرية لله تعالى، بعض الصفات الخبرية لله تعالى مثل صفة الوجه وصفة اليدين. طبعا الإمام الطحاوي ذكر بعض المسائل في الصفات ولكن فاته صفات المبتدعة ينكرونها، صفة الخبرية ومنها صفة الوجه وصفة اليدين. ثانيا بعض الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة مثل صفة الاستواء وصفة النزول. لكن ممكن واحد أن يقول أن هذا الكتاب ليس من كتاب الصفات، لكن لآخر أن يقول له لكنه كتاب موسوعي في العقيدة، كتاب موسوعي في العقيدة، كتاب في العقيدة من الكتب الكبيرة المشهورة. يعني ممكن الشخص الحنفي طالب العلم يعتمد هذا الكتاب فقط ولا يذهب لغيره. إذن لم يذكر له الصفات الخبرية خاصة صفة الوجه وصفة اليدين، وكذلك صفة الاستواء التي هي محل نزاع بين أهل السنة وبين المبتدعة غلاة المبتدعة، وصفة النزول التي عليه نزاع يعني بين أهل السنة والمبتدعة هي من الصفات الفاصلة بين أهل السنة والمبتدعة، وكذلك ثالثا صفة الكلام ذكرها الطحاوي مجملا دون تفصيل، وأغفل الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قضية هل الكلام بحرف وصوت، النزاع بين أهل السنة والأشاعرة. لم يذكر الإمام الطحاوي الحرف ولا الصوت، ولم يذكر الإمام الطحاوي تفصيلا عن قضية كلام الرب جل، مسألة الكلام، صفة الكلام. وأنتم تعلمون الصوت انقطع، لا سمعينك أيوة. ما شاء الله تمام. طيب ماشي بسم الله. إذن الإمام الطحاوي فاته بعض المسائل المهمة. أيضا رابعا مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. مسألة الرؤية ذكرها الإمام الطحاوي مجملة، لكن لم يذكر حقيقة الرؤية. يعني لم يذكر الإمام الطحاوي هل الرؤية منامية أم الرؤية حقيقية، رؤية أبصار أم رؤية قلوب. وهذه أيضا من المسائل التي محل تفرق بين أهل السنة والمبتدعة، مسائل من المسائل التي تميز أهل السنة والجماعة، مسألة الرؤية يوم القيامة، رؤية المؤمنين ربهم. هذه من المسائل المهمة من أصول الاعتقاد التي فاتت الطحاوية. يعني لو أخذ درس الطحاوية ثم ذكر مسألة الوجه، صفة الوجه وصفة اليدين وصفة النزول وصفة الكلام ومسألة الرؤية، خلاص إذن أخذ غالب أصول أهل السنة والجماعة. ثامنا هناك عبارات الطحاوي بين المتفق عليه والمختلف فيه. يعني الإمام الطحاوي ذكر عبارات، في عبارات وافقت أهل السنة والجماعة بالضبط، وهناك عبارات مختلف فيها. هنذكر ألف العبارات المتفق عليها اتفاقا كليا بين أهل السنة والمبتدعة وذكرها الإمام الطحاوي. هناك عبارات يا إخوة في العقيدة، أو هناك عقائد لا يختلف معنا المبتدع فيها، لا يختلف معنا الجهمية، لا يختلف معنا المعتزلة، لا يختلف المعتزلة مع أهل السنة في هذه العقائد أو في هذه المسائل. منها مثلا واحد، قول الإمام الطحاوي لا يفنى ولا يبيد. قال في أثناء طرحي للعقيدة لا يفنى ولا يبيد، فالرب جل جلاله لا يفنى ولا يبيد، يعني لا ينتهي لا يتلاشى، وهذه لا خلاف فيه، لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، لا خلاف فيه عند المبتدعة. لا الجهمية تقول أنه يفنى ويبيد عن الرب جل جلاله، فهذه مما اتفق عليه بين أهل السنة وبين المبتدعة. ثانيا مميت بلا مخافة، قول الإمام الطحاوي عن الرب جل جلاله مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. هذا أيضا مما اتفق عليه بين أهل السنة وبين المبتدعة، بين أهل السنة وبين المبتدعة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. فالمبتدعة أيضا لا تختلف في أن الله يميت خلقه، يميت الناس، وأيضا هو الباعث، لكن الخلاف في البعث، هل بعث أرواح أم بعث أجساد؟ هذه مسألة التي يختلف فيها المعتزلة والكلامية عموما، الفرق الكلامية مع أهل السنة، هل البعث بعث أرواح أم، والفلاسفة أيضا، هل البعث بعث أرواح أم البعث بعث أجساد؟ لكن هم يثبتون البعث، يثبتون البعث ويثبتون الإماتة. ثالثا قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. مسألة القضاء والقدر أيضا في هذه العبارة وفي هذا الأصل العام لم يختلف فيه أهل السنة ولا المبتدعة، لم يختلف فيه المبتدعة مع أهل السنة. وأيضا وإن كان هناك تفصيلات في مراتب القدر الأربع اختلف فيها المبتدعة مع أهل السنة، كمرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، في مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، في مرتبة الخلق خلق الله يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل جلاله خلق العبد وفعله، خلق العبد وفعله. أما المعتزلة لا تعتقد ذلك، فتعتقد أن الرب خلق العبد والعبد خلق فعل نفسه، والعبد خلق فعل نفسه، هذا عقيدة المعتزلة. وأما الجهمية اللي هم الجبرية، هذا عقيدة المعتزلة الذين هم قدرية في هذا الباب، المعتزلة القدرية ومعهم الشيعة قدرية رافضة، ويسمى قدرية متوسطة، فهناك قدرية غلاة وهم أتباع غيلان الدمشقي، غيلان الدمشقي وسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله. أما الجهمية وهم الجبرية ففي نفس المرتبة وهي مرتبة الخلق يعتقدون أن الله خلق العبد وفعله مثل عقيدة أهل السنة، ولكن فين الخلاف؟ أنهم يعتقدون أن الرب خلق العبد وفعله وأن العبد لا إرادة له ولا مشيئة، وأن العبد لا إرادة له ولا مشيئة في الفعل، وأن العبد مع الرب في باب القدر كالريشة في مهب الريح، وأن العبد مع الرب في مسألة القدر كالريشة في مهب الريح، لا حول له ولا قوة في فعل الخير وفعل الشر، وأن الفاعل هو الرب، حاشاه جل جلاله أن ينسب إليه أفعال العباد من الظلم والبطش والمعاصي وغير ذلك. لكن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الرب خلق العبد وفعله، ويعتقدون أن العبد فاعل فعل نفسه من الخير والشر بإرادته ومشيئته التامة الحر فيها واختياره، وإن كان مشيئته ترجع لمشيئة الله وإرادته ترجع لإرادة الله، ورجوعها لإرادة الله رجوع خلق لا رجوع فعل، ورجوع إرادة العبد ومشيئة العبد لإرادة الرب رجوع خلق لا رجوع فعل. يا رب يكون الكلام يعني مفهوم في مسألة القدر هذا. خامسا قول الإمام الطحاوي: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، أيضا من الألفاظ والعبارات التي هي متفق عليها بين أهل السنة وبين المبتدعة. نعم، أيضا إلى ما ذكره الإمام الطحاوي في مسألة الصحابة والإمامة مسائل اليوم الآخر، أيضا من المسائل التي اتفق عليها ما عدا الرافضة الشيعة لهم كلام في مسائل الصحابة. هذه العبارات التي ذكرناها والتي هي لم نذكرها من تمثل ربع المتن، ربع المتن، ربع متن العقيدة الطحاوية مما اتفق عليه بين المبتدع وبين أهل السنة لا خلاف فيه، ربع المتن متفق عليه بين أهل السنة وبين المبتدع، ذكره الإمام الطحاوي ولا نزاع فيه مع الإمام الطحاوي ولا خلاف فيه. ثانيا، عبارات في متن الطحاوية متفق عليها شكلا ومختلف عليها موضوعا بين أهل السنة والمبتدع، عبارات في متن الطحاوية متفق عليها شكلا ومختلف عليها موضوعا بين أهل السنة والمبتدعة. العبارات متفق عليها شكلا لكن تفصيلا لا. من هذه العبارات قول الإمام الطحاوي في مقدمة كتابه، في مقدمة الطحاوية: إن الله واحد لا شريك له، أيضا هذا متفق عليه من ناحية الشكل، لكن المبتدعة لا يعتقدون مثل ما يعتقد أهل السنة في هذا الباب، فنحن نقول لا شريك له في ذاته، لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في أفعال العباد، في مقاصد أفعال العباد، لا شريك له في مقاصد أفعال العباد، وهم يخالفون في هذا الباب المبتدعة. ثانيا، من العبارات المتفق عليها شكلا مختلف عليها مضمونا بين أهل السنة وبين المبتدعة في متن الطحاوي، ثانيا قوله: ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، هذا متفق عليه شكلا شكلا، لكن موضوعا المشبهة لا يوافقون في لا يوافقون أهل السنة في هذا المضمون. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الرب جل جلاله لا شيء مثله في ذاته، ولا شيء مثله في صفاته، ولا شيء مثله في أفعاله، في أفعاله، لا شيء مثله في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فلكن المشبهة وعلى رأس المشبهة طبعا الرافضة. الرافضة مشبهة، الرافضة في الصفات مشبهة. فهؤلاء يقولون لا شيء مثله في ذاته، لكن يعتقدون أن صفات الرب لا يفهمونه، لا يفهمونها إلا ما يفهمون من صفاتهم، ما يرونه من صفاتهم والعياذ بالله. ثالثا، ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه. هذا مما اتفق عليه عند أهل السنة لا، وعند المبتدعة شكلا، أما مضمونا فالمعتزلة تخالف أهل السنة في ذلك، فناقل الكفر ليس بكافر، أو الكلام الباطل وإن نقلناه لا نعتقده، نعوذ بالله من ذلك. فالمعتزلة يقولون إن الله لا يستطيع أن يخلق مثل نفسه، ولا يستطيع أن يميت نفسه، لا يستطيع أن يخلق مثل نفسه، ولا يستطيع أن يميت نفسه، والعياذ بالله. إذن هناك شيء يعجزه، عياذا بالله، إذن هناك شيء يعجزه، هذا ما يعتقد المعتزلة. إذن هذه من الألفاظ التي اتفق عليها شكلا لكن لم يتفق عليها مضمونا عند المبتدعة. رابعا، قول الإمام الطحاوي ولا إله غيره، ولا إله غيره. وخامسا، وإن القرآن كلام الله، طبعا مر معنا، نعم متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة، لكن عند المبتدعة لا، عند المبتدعة مثلا كالأشاعرة كلام الله لكن بلا حرف ولا صوت، كلام نفسي. وعند الجهمية ليس القرآن ليس كلام الله، إنما هو مخلوق، مخلوق. وعند الشيعة محرف، نعم كلام الله لكن داخله ليس بكلام الله. سادسا، أيضا كلام الإمام الطحاوي قال ولا نقول بخلقه، اللي هو القرآن، لكن هناك من يقول أنه مخلوق كما مر معنا. سابعا، أنه بصفاته ليس كالبشر، مرت معنا، ولا شيء مثله. ثامنا، والرؤية حق لأهل السنة، مسألة الرؤية، اللي مسألة رؤية الرب جل جلاله يوم القيامة. طبعا المعتزلة تنكر الرؤية، المعتزلة والخوارج ينكرون الوعيدية، ينكرون الرؤية، رؤية المؤمنين لربه يوم القيامة. تاسعا، والعرش والكرسي حق، والعرش والكرسي حق، أيضا هذا متفق عليه شكلا لكن مضمونا. هناك من يؤول العرش بأنه هو العلم، علم الله، العرش هو العلم. وهناك من لا يثبت العرش أصلا كالمعتزلة، ولا الكرسي كالمعتزلة، لا يثبتون العرش ولا الكرسي. وغيرها من العبارات كثير من العبارات المتفق عليها. ثم بعد ذلك ما كده معنا ساعة وكم، ساعة وربع، نخلو أول مرة كده خفيفة يا جماعة. شيخ محمد يا إخوة. نعم مولانا توقع الله ماشي. أكمل ولا كفاية؟ لا افتح باب للطلبة يسألوا أسئلة ولا شيء. احنا كده نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في المرة القادمة هنبدأ خلاص في المتن الطحاوية، ما باقي لنا إلا نبدأ في المتن على طول. نعم لله. في اللقاء القادم الخميس إن شاء الله نبدأ في المتن ونحاول نجري شوية، لكن كان لابد من هذه المقدمة التصورية لمتن العقيدة. والباب مفتوح الآن أمام الإخوة في كتابة أو في الكلام صوتا في بعض الأسئلة المتعلقة بشرح اليوم. لو واحد عنده سؤال معاكم ربع ساعة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور، الله يحفظكم وبارك فيكم. الله يرفع قدرك، الله يجزيك. الله يبارك فيك. يا دكتورنا الله يحفظكم، يعني ألا يقال في قول الله عز وجل هو الأول والآخر دليل؟ نعم. يعني ألا يقال فيه دليل على جواز قول القديم؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال نعم. الثاني، كيف نوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليه بوجهه، في حديث إذا قام ليصلي يقبل عليه نعم. بوجهه، هل تمام. في هذا، وطبعا وجهه بيكون في اتجاه القبلة والله عز وجل يقبل عليه بوجهه، فكيف نوجه هذا الحديث مع مسألة الناحية أو الجهة؟ نعم. أيضا حديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نعم. أيضا هذا الحديث أيضا مع الحديث الأول وقول الله عز وجل هو الأول والآخر. جزاكم الله خير، ربنا يحفظك. بارك الله فيك أخي الكريم. أفكم الله. طيب أجيب. أما السؤال الأول فهو قول تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هل يسمح أن يكون دليل أو يصلح أن يكون دليلا للفظ القديم؟ لا شك أن الأول يختلف عن القديم، فهناك إذا كنت تقصد أن هل لفظ الأول أو هل قول تعالى الأول دليل لإثبات اسم القديم، فهذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات، فلا بد للاسم والصفة أن ينص عليه لفظا لفظا. فالأول تثبت اسم الله الأول وتثبت صفة الأولية، صفة الأولية، لكن القديم لا بد من مجيء اللفظ بنفس اللفظ القديم. ولذلك مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان في رحلته لطلب العلم إلى صنعاء كان يقول في الطريق يا هادي الحيارة، هادي الحيارة. فالعلماء قالوا كان يدعو الله عز وجل بهذا اللفظ، فهل هذا اللفظ اسما لله أم هو صفة؟ فهو ليس اسما ولا صفة، ليس اسما ولا صفة، لكنه عن عندنا أسماء للرب جل جلاله، وعندنا باب يسمى باب الصفات، باب الأسماء الباب الأول، والباب الثاني باب الصفات، والباب الثالث باب الإخبار عن الله، الإخبار عن الله. تمام. باب الأسماء توقيفي يشترط فيه أن يكون وقفا على الكتاب والسنة، وباب الصفات توقيفي يشترط فيه أن يكون وقفا على الكتاب والسنة. أما باب الإخبار عن الله فهو باب واسع، واسع، ليس توقيفي، ليس توقيفيا، لا يشترط فيه أن يكون توقيفيا. ولكن شيخ الإسلام تيمية كان ذكر رحمه الله تعالى أن باب الإخبار يشترط فيه أن يخبر عن الله، ألا يخبر عن الله بلفظ سيء ولا لفظ يحتمل السوء، لا يخبر عن الله في باب الإخبار بلفظ سيء ولا لفظ يحتمل السوء. ويجوز أن يخبر عن الله عز وجل بلفظ لا يحتمل الحسنى ولا السيء مثل شيء، واستدل بقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فأثبت بالآية أن الله يطلق عليه لفظ شيء، ولفظ شيء ليس من الأسماء فلا يسمى الله بشيء، وليس من الصفات فليس هناك صفة للرب جل جلاله تسمى صفة شيء، لكن أطلق على الله من باب الإخبار عن الله، من باب الإخبار عن الله. مثلا سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن لفظ ستار، يا ستار يا رب، هل يجوز أن أقول يا ستار يا رب؟ قال نعم يجوز من باب الإخبار عن الله، فالله عز وجل يستر العبيد، يستر عبيده، فهو ستار. ستير أو ستير وستار واحد، يعني العلماء يعني بعيدا عن اللغة، الله عز وجل يستر فهو ستارا، من باب الإخبار عن الله جائز. فإن كنت تقصد أن هل يجوز في لفظ الأول بنص الآية أن نثبت القديم اسما، لا، ليست هذه طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء أو الصفات. فأهل السنة والجماعة لهم طريقة في التلقي وطريقة في الاستدلال، طريقة معينة في التلقي، من خالفها يكون مبتدعا، من خالفها في طريقة التلقي يكون مبتدعا، مثل مثلا المبتدع الذين يتلقون يجعلون المنامات بابا من أبواب التلقي، بابا من أبواب التلقي، هؤلاء مبتدع خالفوا أهل السنة في التلقي. وأهل السنة والجماعة لهم طريقة في الاستدلال، أن يكون النص يثبت نفس اللفظ في طريقة إثبات الأسماء، فالقديم لم يرد له لفظا يثبته في القرآن ولا في السنة كاسم لله، كاسم للرب جل جلاله. لكن قلنا أنه يجوز الإخبار به عن الله، فالله قديم وذاته قديمة والأسماء قديمة والصفات قديمة، لكن كاسم الله. أما السؤال الثاني فأنت قلت كيف نوجه أن الله تجاه وجهي في حديث إذا قام للصلاة، وحديث أيضا ذكر الجهة. توجيه هذه النصوص التي ذكرتها أهل السنة والجماعة يدخلونها في مسألة مهمة وهي صفة القرب، فكل هذه الأحاديث تدل على قرب الرب جل جلاله من عبده، قرب الرب من عبده. الصلاة. والقرب هي صفة فعلية، صفة فعلية لله جل جلاله. هذه الصفة يفعلها الرب جل جلاله متى شاء، متعلقة بالمشيئة. هذه الصفة متعلقة بمشيئة الرب جل جلاله. وما ذكرته يدخل فيه أيضا حديث النزول، نزول الرب جل جلاله في كل ليلة إذا كان إذا دخل ثلث الليل الآخر، فإذا دخل ثلث الليل الآخر ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله. كيف فسر أهل السنة والجماعة النزول؟ فسروه بأنه نزولا، أنه نزول يليق بجلاله ويدل على قرب الرب جل جلاله من خلقه. والقرب عند أهل السنة والجماعة كما يعتقدون، فقرب قرب الله تبارك وتعالى إما أن يكون بتقريب العبد إليه، وهذا جاء في حديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فقرب الرب جل جلاله إما أن يكون بتقريب العبد إليه، فكلما قرب منه العبد كان الله عز وجل قريبا منه، وهذا محل إجماع عند السلف. الثاني قرب الله عز وجل بعلمه وقدرته وتدبيره، وهذا قرب ليس خاصا بالمؤمنين بل هو قرب لجميع خلق، فهناك قرب خاص وهناك قرب عام. كما قلنا صفة القرب من الصفات الاختيارية ومن الصفات الفعلية، يفعله الله عز وجل كما شاء متى شاء، وهناك قرب وهناك قرب عام وقرب خاص. وإن كان هناك من أهل السنة من يقول القرب خاص ولا يوجد قرب عام أبدا، لكن هي محل خلاف هذه النقطة، هل القرب ينقسم إلى قرب عام أو قرب خاص، مسألة خلافية. لكن من يثبتها من أهل السنة يقول القرب العام هو قرب تدبير وتقدير وعلم، فالقرب العلم هو محل إجماع، محل إجماع. وهناك قرب الرب عز وجل قربه بذاته بنفسه، قربه بذاته بنفسه من عبده. وهناك من يثبته من السلف كالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، يثبت قرب الله من عبده. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالأحاديث التي أنت ذكرتها بقرب بهذا النوع من القرب. استدل بقوله تعالى إن ربي قريب مجيب، واستدل بالأحاديث التي أنت ذكرتها وحديث أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون الصم ولا غائبا ولكن تدعون السميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، رواه مسلم. فهذا استدل به شيخ حسين تميم على قرب الرب جل جلاله من خلقه. وأيضا الحديث التي أنت ذكرته، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه فإن الله قبل وجهه، فإنه يناجي الله تبارك وتعالى فإن الله قبل وجهه. وفي رواية تجاهه، وفي رواية تجاهه فسره شيخ الإسلام تيمية بأنه تفسير لصفة القرب للرب جل جلاله، والله أعلم. هل هناك سؤال آخر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت عندك عالي يا طيب. حياكم الله. كيف نفرق بين صفات الله وأسماءه أكرمكم الله؟ أي كيف نفرق بين الأسماء والصفات؟ نعم. أي نعم. التفريق يكون بعدة مسائل، منها مثلا التعريف. فمثلا أما عرف العلماء الصفة قالوا الصفة أو الصفات هي نعوت الجلال، نعوت الكمال والجلال، نعوت الكمال والجلال للرب جل جلاله. فالصفات نعوت، نعوت كمال ونعوت جلال. وأما الاسم فهو الذي يطلق على المسمى، يطلق على مسمى هو العلم الذي يطلق على الرب جل جلاله. هذا نوع من أنواع التقسيم، هذا نوع من أنواع التقسيم أو أنواع الفروقات. ثانيا النص، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا نص على أسماء، هذا نص على اسم. الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام. أما الصفة مثلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين، بعزتك، فالعزة صفة معلومة بالنص والله أعلم. وهذه من الفروقات التي بين الاسم والصفة. هل أحد عنده سؤال أم نكتفي؟ ايوه بهذا معنى ان الاسماء ننقل العبد في اسماء الله، ولكن كيف في صفاته؟ ننقل العبد في صفاته ايضا كالرشيد، ان نقول عبد الرشيد كيف اكرمكم الله. ايوه لو حد فاهم يا جماعه فهمنا. طيب ماذا تقول الرشيد؟ قلت هل ندخل كما ندخل العبد في اسماء الله عبد الله الرحمن، واذا كان من صفاته هل ندخل العبد معه؟ ايوه انا مش فاهم والله يا حبيبنا، يعني لو واحد فاهم يفهمني يا شباب. مرة ثانية معلش، مرة ثانية. وعليكم السلام. يقصد هل يجوز، هل ينفع أن هو يدخل كلمة عبد مع صفة من صفات الله عز وجل؟ هل يجوز تعبيد؟ نعم نعم نعم. أيوة فهمت. هذه مسألة تسمى تعبيد، تعبيد الاسم أو الصفة، يعني هل ندخل عبد على الاسم أم الصفة؟ نعم. التعبيد يكون للرب جل جلاله، للاسم. أما الصفة فقد نص العلماء على أن الصفة لا تعبد، الصفة لا تعبد، وكذلك هناك من نص على أن الصفة لا يدعى بها، إنما يدعى بالاسم، يا رحمن ويا رحيم ويا ملك يا قدوس، ولكن لا يدعى بالاسم. فالعبد يكون للاسم، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. ورد حديث ضعيف لا يثبت، ما عبد وما حمد، لكن لا يثبت، لأن ما عبد مطلق حتى لا يثبت لفظا ولا سندا ولا متنا، سندا ضعيف ومتنا أيضا مخالف للشريعة. ما عبد لم يذكر فيه تخصيص التعبيد لله، وما حمد لا يذكر فيه أيضا ما حمد على ضوابط الشرع، فلذلك هذا الحديث ضعيف سندا ومتنا. فالتعبيد يكون للأسماء. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله موعدنا يوم الخميس القادم في الساعة 9 بالتوقيت مكة والـ8 بتوقيت مصر. هذا وصل لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ونوصيكم يعني بالدعاء لنا بالشفاء، بتمام الشفاء.